بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الأذان والإقامة، قال رحمه الله: وسن كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما، لكن لا يكره أذان محدث بل إقامته، ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبل القبلة، يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في سنن الأذان، قال: متطهرا، يعني أن يكون حال أذانه متطهرا، وذلك لأن الأذان عبادة، والأفضل فعل العبادة على طهارة. وقوله متطهرا أي من الحدثين، من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. أما نعم متطهرا من الحدثين، يعني الأصغر والأكبر، وظاهره فيهما جميعا، يعني في الأذان وفي الإقامة. ولهذا قال المؤلف فيما بعد: لكن لا يكره أذان المحدث، يعني حدثا أصغر. أما المحدث حدثا أكبر قالوا فيكره أذانه، لأنه من لازمه أن يدخل المسجد وهو جنب، والجنب ممنوع من دخول المسجد إلا بوضوء، ولأنه ربما أذن ثم ذهب يغتسل فتفوته الصلاة، ولهذا كرهوا الأذان بالنسبة للجنب، أعني المحدث حدثا أصغر دون من كان المحدث حدثا أكبر دون من كان حدثه أصغر. إذن الطهارة من الحدثين، الطهارة من الحدثين سنة. لكن ما حكم أذان المحدث؟ نقول: أما بالنسبة للمحدث حدثا أصغر فهو جائز، وإن كان الأفضل أن يؤذن وهو على طهارة. وأما إذا كان حدثه أكبر فقالوا يكره، لأن من لازم ذلك أن يدخل المسجد وهو جنوب، والجنوب ممنوع من دخول المسجد إلا بوضوء. وثانيا أنه ربما ذهب يغتسل فتفوته الصلاة. وأما الإقامة فهي بالنسبة للجنب أشد كراهة، أما الإقامة فهي بالنسبة للجنب أشد كراهة، لأنه من لازم ذلك أن يفوته بعض الصلاة، أو أن يحبس الناس حتى يفرغ من اغتساله. فلهذا كونه يقيم وهو جنب أشد كراهة من أذانه. يقول المؤلف رحمه الله: قائما فيهما. قائما فيهما يعني في الأذان والإقامة، فالسنة أن يؤذن وهو قائم، وأن يقيم وهو قائم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بذلك: قم فأذن. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكنهم قالوا إن لكنهم حملوه على الاستحباب. والقول الثاني في هذه المسألة أن كون المؤذن يؤذن قائما على سبيل الوجوب، أن كون المؤذن يؤذن وهو قائم أن هذا أمر واجب، وأنه لا يصح أذان القاعد إلا لعذر، فإن كان معذورا صح أذانه، وإن لم يكن معذورا لم يصح أذانه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الأقرب مذهب الجمهور أظهر، وهو أن الجلوس أو أن القعود خلاف السنة، لكنه لا يمنع الصحة، وذلك لأن المقصود هو الإعلام بدخول الوقت وهذا حاصل من القاعد ومن القائم. ثم قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يكره أذان المحدث لا كلاهما كلا الأذان والإقامة. قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته، لما سبق من أن إقامة من أن كونه يقيم وهو محدث، ولا سيما إذا كان حدثه حدثا أكبر، يلزم منه أن يفوته أن يفوته بعض الركعات أو بعض الصلاة، أو أن يحبس الناس إلى فراغه. وقوله رحمه الله هنا بل إقامته، هذا بل هنا للإضراب، في قوله بل إقامته إضراب، أي تكره إقامة المحدث حدثا أصغر أو أكبر، وذلك لأنه حينئذ يفصل بين الإقامة والصلاة بوضوء، ولأنه ربما فاته شيء من الصلاة. إذن قوله بل هنا نقول إنها إضراب، إضراب، وبل حرف عطف للإضراب، والإضراب معناه العدول عما سبق، وذلك فيما أعني تقول الإضراب فيما إذا دخلت على مفرد، والمقصود بالمفرد هنا ما ليس بجملة أو جملة، المفرد ما ليس بجملة أو شبه جملة، ويكون ذلك إذا سبقها كلام مثبت أو أمر. إذن بل حرف عطف، وتكون للإضراب أي العدول عما سبق، وذلك فيما إذا دخلت على مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة أو شبه جملة، ويكون هذا إذا سبقها، يعني إذا سبق بل كلام مثبت أو أمر. ثم الإضراب نوعان: إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. فالإضراب الإبطالي أي إبطال المعنى الذي قبلها والرد عليه بما جاء بعدها، انتبه، الإضراب الإبطالي أي إبطال المعنى الذي قبل بل والرد عليه، يعني على هذا الذي قبل بل، بما جاء بعد بل. مثاله قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هذا إضراب إبطالي. وقال عز وجل: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، فبل هنا للإضراب الإبطالي. ولو قيل لك مثلا زيد جبان فتقول بل شجاع، فبل هنا للإضراب الإبطالي. وتكون بل في هذه الحال تكون حرف ابتداء. النوع الثاني من الإضراب إضراب انتقالي، أي الانتقال من معنى إلى معنى أو من غرض إلى غرض آخر. ومن أمثلتها قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهذه الآية فيها ثلاثة إضرابات: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ومن أمثلتها أيضا قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. فانتقل من معنى إلى معنى آخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن الأذان أول الوقت. يسن الأذان أول الوقت، يعني يسن للمؤذن أن يؤذن أول الوقت بعد دخوله. أولا لأن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون أول الوقت، وثانيا لأجل أن يصلي المتعجل، يعني من أراد التعجل في أداء الصلاة فيتمكن من أداء الصلاة بعد دخول وقتها. واعلم أن وقت الأذان بالنسبة للصلاة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يسن تقديمه عند دخول الوقت، ما يسن تقديمه عند دخول الوقت كصلاة الفجر. والقسم الثاني ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة، ما يسن تأخيره عند فعل الصلاة، بمعنى أن الأذان يكون عند إرادة فعل الصلاة، وذلك في حال الإبراد. ولهذا لما أراد بلال رضي الله عنه أن يؤذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمهل حتى رأوا فيء التلول ثم أذن. فمن أراد أن يبرد بالصلاة فالسنة أن يكون الأذان عند إرادة فعل الصلاة. والقسم الثالث الفائتة، يكون عند فعلها، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما ناموا عن صلاة الفجر فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم فأذن بلال عند إرادة فعل الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن الأذان أول الوقت والترسل فيه، الترسل بمعنى التمهل والتأني، وذلك بأن يفصل بين كل كلمتين بسكتة، يعني يقف عند كل جملة، هذا معنى الترسل. وهذا من الفروق بين الأذان وبين الإقامة، فالسنة في الأذان الترسل والتمهل، والسنة في الإقامة الحذر. والأذان والإقامة بينهما فروق، فمن الفروق أولا من حيث الجمل أن الأذان مثنى مثنى والإقامة تكون فرادى، فجمل الأذان أكثر من جمل الإقامة. ثانيا من الفروق مشروعية الترسل في الأذان، وأما الإقامة فالمشروع فيها الحذر. ثالثا استحباب وضع الأصبعين في الأذان، استحباب وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان دون الإقامة، فالسنة لمن أراد أن يؤذن أن يضع أصبعين السبابتين في أذنيه، وأما الإقامة فلا يشرع ذلك. ومن الفروق أيضا مشروعية الترجيع في الأذان دون الإقامة، ومنها استحباب الالتفات في الحيعلتين في الأذان دون الإقامة، وسيأتي الخلاف فيها. ومنها أيضا مشروعية التثويب في أذان الفجر دون إقامته، والتثويب أن يقول الصلاة خير من النوم. ومن الفروق أيضا مشروعية متابعة المؤذن دون المقيم، وإن كان فيها خلاف أيضا. ومنها أيضا مشروعية الذكر والدعاء الخاص الذي يكون بعد الأذان، فإن المشروع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بالدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة دون الإقامة. ومنها أيضا أن رفع الصوت في الأذان يكون أكثر منه في الإقامة، لأن الأذان يكون لأناس بعيدين بخلاف الإقامة فإنها تكون لأناس حاضرين. ومنها أيضا أنه في حال الجمع بين الصلاتين أو قضاء الفوائت يكتفى بأذان واحد، وأما الإقامة فالمشروع أن يقيم لكل صلاة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. من الفروق أيضا أن الجماعة يكتفون بأذان الغير دون إقامته، بمعنى أن فرض الكفاية يسقط بأذان الغير، ولكن لا تسقط الإقامة بإقامة الغير. فمثلا لو أذن في البلد وأراد جماعة أن يصلوا فلا حرج عليهم أن يصلوا ولو لم يؤذنوا، ولكن لا يكتفون بإقامة غيرهم. فالأذان يكتفى به، بمعنى أن أذان الغير يجزئ لكن الإقامة لا تجزئ، فلا يقول مثلا لا نقيم أيضا لأن المسجد الذي أذن سوف يقيم، نقول هذا خلاف السنة. ومنها أيضا أن بعض العلماء رحمهم الله استحب في حال الأذان الاستدارة في المنارة، يعني أن يؤذن حال استدارته ليسمع من في جميع الجهات دون الإقامة. يقول المؤلف رحمه الله: وأن يكون على علو، يعني ويسن أن يكون الأذان وكذلك الإقامة على مكان، على موضع عال كالمنارة ونحوها، لأن ذلك أبلغ في الإعلام. يقول: رافعا وجهه، أي يسن أن يكون المؤذن والمقيم حال أذانه وحال إقامته رافعا وجهه إلى السماء في جميع الأذان وفي جميع الإقامة. قالوا: لأن الأذان والإقامة إعلام بذكر الله تعالى وبيان، نعم، إعلام وإعلان لذكر الله تعالى وإظهارا للتوحيد وإظهار للتوحيد، فاستحب أن يكون وجهه إلى السماء، هكذا عللوا رحمهم الله، ولا دليل على هذه المسألة، لكن غالب العلماء على استحباب ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن السنة أو على أنه يسن للمؤذن والمقيم أن يرفع وجهه حال الأذان. والتعليل في ذلك قالوا: لأن الأذان والإقامة إعلان وإعلام بذكر لله عز وجل وإظهار لكلمة التوحيد، فكان من المستحب أن يرفع وجهه إشارة إلى علو الله تعالى. لكن في عند التأمل تجد أن هذه المسألة ليس عليها دليل، وهذه عبادة والعبادات مبناها على التوقيف. يقول المؤلف رحمه الله: جاعلاً سبابتيه في أذنيه، جاعلاً أي يسن أن يكون حال أذانه جاعلاً سبابتيه في أذنيه، والسبابتان تسمى سبابتين وتسمى سباحتين، وهو الأصبع الذي يلي الإبهام، يعني الذي بين الوسطى والإبهام، يسمى سبابة لأنه يشار به عند السب، ويسمى سباحة لأنه يشار به عند التسبيح، فهو يستعمل في الخير والشر، فعند السب تقول كذا أنت، وكذلك أيضا عند التسبيح وعند التوحيد يشير به. قال: جاعلا سبابتيه، ولهذا بعض العلماء قال ينبغي هنا أن يقول جاعلا سباحتيه، لأن المقام مقام ذكر وليس مقام سب وشتم. قال: جاعل، ولأن الشأن في المؤمن، ولأن الخطاب هنا للمؤمنين ولا سيما طلبة العلم، والشأن في طالب العلم أن يسبح لا أن يسب. يقول: جاعلا سبابتيه في أذنيه، أولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يضع أصبعيه في أذنيه، وثانيا حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. هذا الدليل الأثري. أما الدليل النظري فلأن وضع السبابتين في الأذنين أرفع للصوت، وثانيا أنه علامة على أنه يؤذن، فإذا رآه البعيد أو الأصم علم أنه يؤذن، وحينئذ يكون فيه فائدة للمؤذن ولمن يشاهد المؤذن. نعم، للمؤذن ولمن يشاهده. إذن الدليل على استحباب أن يجعل سباحتيه أو سبابتيه في أذنيه أولا دليل أثري ونظري. الأثري أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بذلك، وكذلك أيضا حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن وقد وضع أصبعيه في أذنيه، فهذان دليلان أثريان. أما الدليل النظري فدليلان أيضا، أولا أن ذلك أرفع للصوت، وثانيا أنه علامة على أنه يؤذن، فإذا رآه البعيد أو الأصم علم أنه يؤذن، فيكون فيه فائدة للمؤذن ولمن يشاهده. يقول رحمه الله: مستقبل القبلة، أي يسن أن يكون حال أذانه وإقامته مستقبلا للقبلة، أولا لفعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يستقبلون القبلة، وثانيا أن القبلة هي أشرف الجهات والأذان عبادة، فاستحب أن يستقبل حال فعله لهذه العبادة أشرف الجهات وهي القبلة، وثالثا الإجماع، فقد حكي الإجماع على استحباب استقبال القبلة حال الأذان والإقامة. وقوله مستقبل القبلة، القبلة في الأصل هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي أي أمامه، ولأن المصلي يستقبلها حال صلاته. واستقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا بل شرطا، ويكون مستحبا، نعم، ويكون محرما، ويكون مكروها، ويكون مباحا، ويكون مستحبا. فيكون استقبال القبلة يكون واجبا بل شرطا كالصلاة، فإن استقبال القبلة حال الصلاة شرط من شروط صحتها، قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ثانيا يكون محرما كحال قضاء الحاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثالثا يكون مكروها، وذلك في مسائل منها حال خطبة الجمعة، فلو أن الخطيب استقبل القبلة حال خطبته فهذا مكروه لأنه مخالف للسنة، وكذلك أيضا إطالة الإمام قعوده مستقبل القبلة بعد السلام لأنه يحبس من المأمومين، فإذا سلم مثلا واستغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فالسنة أن ينصرف، أما إطالته القعود فهذا مكروه لأنه يحبس المأموم. كيف يحبس المأموم؟ نقول: لأن المأموم مأمور ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف، لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فليس من السنة أن الإمام إذا سلم أن المأموم يقوم مباشرة، بل ينتظر حتى ينصرف الإمام، أي يستقبل المأمومين بوجوه، أي يستقبل بوجهه المأمومين. أما كونه يقوم من مكانه أو يغادر مكانه ويخرج من المسجد فهذا خلاف السنة. قال أهل العلم: ومن الحكم في ذلك أن الإمام ربما ذكر سهوا فسجد، فيكون هذا الذي انصرف يفوته ماذا؟ يفوته السجود. طيب، ويكون استقبال القبلة مستحبا قال الفقهاء في كل طاعة إلا بدليل. فمما ورد به الدليل الدعاء، حال الدعاء، فالسنة لمن أراد أن يدعو الله عز وجل أن يستقبل القبلة لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقهاء عمموا فقالوا كل طاعة، كل طاعة يستحب فيها أن يستقبل القبلة، فلو أراد أن يقرأ قرآناً أو يذكر الله عز وجل فإن السنة عندهم أن يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، يتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، ويكون مباحا استقبال القبلة فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة. يقول المؤلف رحمه الله: يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح. يلتفت أي برأسه وعنقه وصدره في الأذان فقط، يلتفت أي برأسه وعنقه وصدره في الأذان فقط، بأن يقول يمينا حي على الصلاة مرتين، ويسارا أو شمالا حي على الفلاح مرتين. إذن قول المؤلف رحمه الله يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، أي يمينا في حي على الصلاة في المرتين، فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، وشمالا في حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا، وحي على الفلاح يمينا وشمالا، فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. عرفتم الفرق الآن؟ القول الأول أنه يلتفت في حي على الصلاة جهة اليمين مرتين، فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، وكذلك عن الشمال حي على الفلاح مرتين. القول الثاني أنه يلتفت في حي على الصلاة يمينا وشمالا، فيقولها من جهة اليمين ويقولها من جهة الشمال، وكذلك أيضا حي على الفلاح يقولها من جهة اليمين ويقولها من جهة الشمال. والأحاديث في هذا محتملة، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا محتملة. وعلى هذا فنقول إن هذه المسألة لها صفتان، أو وردت على صفتين. الصفة الأولى أن يقول حي على الصلاة يمينا في المرتين وحي على الفلاح شمالا في المرتين، والصفة الثانية أن يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا. والأنسب من حيث النظر أن يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا وحي على الفلاح يمينا وشمالا، ليكون داعيا للصلاة والفلاح عن من عن يمينه ومن عن شماله، لأنه إذا قال حي على الصلاة يمينا خص أصحاب اليمين بالدعوة إلى الصلاة، وخص أصحاب اليسار بالدعوة إلى الفلاح. أما إذا قال حي على الصلاة يمينا وشمالا فيكون حينئذ قد عدل بينهم، خصهم بالدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح. وقول المؤلف رحمه الله يمينا لحي على الصلاة وحي على الفلاح، وظاهر كلامه أنه يقول ذلك أيضا في الإقامة، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح مشروعة في الإقامة ولا لا؟ لا بس أي مين مشكلة، لا حتى في حرافي عن وجهه هذا للجميع. نعم، نقول هنا ظاهر كلامهم أن الإقامة كذلك، ظاهر كلام الفقهاء أن الإقامة كذلك، وأنه يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا. ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة في الإقامة أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مستقبل القبلة مستقبل القبلة. ولم يستثني العلماء من استقبال القبلة حال الأذان والإقامة سوى الحيعلتين والحيعلتان في الأذان فقط. وعلى هذا فالالتفات يمينا وشمالا إنما هو في ماذا؟ في الأذان دون الإقامة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يزيل قدميه. لا يزيل قدميه أي لا يستدير، لا يزيل قدميه أي لا يستدير، فلا ينتقل من موضع أذانه إلى موضع آخر إلى فراغه. وظاهره ولو كان في المنارة، ولو كان بمنارة. والمؤلف هنا استثنى فقال: ما لم يكن بمنارة. ولكن المذهب الإطلاق، ولكن المذهب العموم، وأنه لا يستدير مطلقا سواء كان يؤذن بمنارة أم بغيرها. وإنما استثنى المؤلف رحمه الله المنارة، قال: لأنه أبلغ في الصوت، لأجل أن يبلغ صوته مسافة أبعد قدر الإمكان، فهو أبلغ في الإعلام. لأن المنارة إذا أذن في المنارة واستدار بلغ صوته إيش؟ أبعد مسافة قدر الإمكان، فهو أبلغ في الإعلام. وفي وقتنا الحاضر صار المؤذنون يؤذنون عبر مكبرات الصوت. يقول المؤلف رحمه الله: ما لم يكن بمنارة، وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين. نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله تعالى.